ነውና ወደ ጀናው ሰዷቸው ይላል ምን ትላላችሁ ወንድሞች ይሄም ከቁርአን ነው ማስረጃው ቁርአን ግን የራሱና የሸይጣን ቁርአን ነው ይሄ እንደዚህ ይላሉ እሺ ይሄ ምን ይባላል ከነቢያችን ጋር እናመሽ አንዱ ደግሞ ምን ይላል እሱ እኮ ነው ራሱ والله العظيم ያስቃል ቪዲዮ ብታዩ ምን አለ እነን አሁን እኮ አለ እኛ መውሊድ ስናደርግ ለምሳሌ አንድ ሰው ልጅ ሲወልድ አመቱ ሲደርስ ምንድን ነው የሚያደርገው ሻማ ያመጣል ኬክ ያመጣል ከዛ ሻማ 10 15 ሻማ ይረኩስና ያበራ ከዛ ልጁ ይመጣል ከጓደኞቹ ሆኖ ኡፍ ብሎ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ እንላለን እናጨበጭባለን እሱ ደግሞ ኡፍ ብሎ ደግሞ ሻማዎቹን ያጠፋል አለ ታቃላችሁ በዚህ በመወልዳችን ነቢያችን መጥቶ እኮ ነው ሻማ ኡፍ የሚሉት አለ አሁን እኮ ከኛ ጋር አሉ ሻማውን ኡፍ እያሉ ነው አለ አላሁ አክበር አያፍርም እኮ ነቢያችን ምን አሉ ፈኢለም ተስተሒ ፈስናዕ ማሽእት ሐያ የሌለው ሰው የፈለገውን ይበላሉ ይህ ደግሞ ሐያ የሌለው ሰው ነው አሁን እኮ እናንተ አታዮችም እንጂ ነቢያችን ከኛ ጋር ነው ያሉ ሻማው ራሳቸው ነው ኡፍ ብሎ ይባረኩት እና ቀጥሉበት የነዛ ወሃቢዎች ንግግር አትስሙ ይላል እነዛ ደግሞ ከሱ ጋር ያሉ መውሊድ የሚቀበሉ እንደሱ ስለሆኑ ድስት ነው ያሉ በቃ አላህ ይላሉ እንግዲህ አሁን መዓን ነቢይ ስል እንደዚህ ማለት አይደለም ግን የነቢያችን ሳሰለም ልክ ህይወት ለብሰው እኛ ጋር ቁጭ ብሎ እንደሚያስተምሩን የእሳቸውን ሐዲስ መስማት ነው እሺ ምርጥ የሆኑ ሐዲሶች አሁን አንድ 10 ሐዲሶች ዛሬ ምሽት ከነሱ ጋር እንቆያለን እሺ ኦኬ በምን እንጀምራለን መሰላችሁ 5 ሐዲስ አሉ ዑለማዎቹን ጭቅላጣቸው የበጠበጣቸው ሐዲስ በሱ ነው የምንጀምረው አሁን ሐዲስ ነብይ ሰለላም التي دوخت عقول العلماء علماء تشراساتو ترغمو لياوقوت አልቻሉ ግን እናምናለን ሐዲሱ ልክ ነው ከነቢያችን ምላስ የወጣ ነው ደሞ ስድቅ ነው ትክክል ነው ግን ሆኔታው አናቆም እንዴት እንደሆነ ያሉት ዑለማዎቹ ለኛም በጣም የሚያስደንቅ ሐዲሶች 5 ከዛ ተራ ሐዲሶች ደሞ 5 እንጨምራለን እሺ እሺ እስቲ አንደኛው ሐዲስ እንበል አንደኛው ሐዲስ ምን ይላል ይገርማችኋል አሁን በአውሮፓና በአሜሪካ ራቆታቸው ይሄዳሉ እንሰማለን አጭር አርጎ ይሄዳሉ እንሰማለን አንዳንድ ቦታ አለ ምንዝርና የሚያደርጉበት بل يعني اني قلص يهونو منزرنا يمدرغبت الله منا من يبال على ادلم الله ان انتم تاكلاشو اندزي براقوتاچو ميهدو وندنا سيت عند ايلاند الله يبالال كن اهون بتام بتام يا بش قنال يي نجر بتام يا ناددنال بتام نطلوالن ادلم دي كزي هباسه نجر اندمي متا تاكلاشو كزي هباسه لي متا نو قالو نبياچ صلى الله عليه وسلم ሐዲሱ ተመልከቱ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለኑ ዑለማዎቹ ራሳቸው ግራ ገባቸው ደሞ ነቢያችን ይሄን ሐዲስ ሲናገሩ ምለዋል በማላ በመሐላ ነው የንትኑ የጀመሩት قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده የኔ ነፍስ ይዞ ያለው ጌታ የኔ ነፍስ የሱ ሆነችው አላህ በሱ ምላለሁ አሉ لا تفنى هذه الامه ከኔ በኋላ ያለው እስከ መልቂያማ ያለው ህዝብ ኡመት መሐመድ በሁለት ነው የሚከፈሉ እናንተ ታቃላችሁ ይነገር አለ ኡመት መሐመድ ሁለት በሁለት ይከፈላሉ ኡመቱ الدعዋ ወኡመቱ الإجابه ይባላሉ ኡመቱ الدعዋ ዳዕዋ ተደርጎላቸው አናምንም ያሉ ነው እነዚህ ክርስቲያን ይሁዶች ሙሽሪኮች ምናምን ሁሉ ኡመት መሐመድ ኮናቸው ወደውም ጠልተውም በሙሉ አሁን ከኛ ጋር ያሉ ኩፋሮች ኡመት መሐመድ ናቸው ላኪን የሙሐመድ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ እንብ ያሉ ስለሆኑ ኡመት الدعዋ ምን ማለት ነው ኡመት الدعዋ ዳዕዋ ተደርጎላቸው እየተደረገላቸው ነው ዳዕዋ እንብ ብሎ የሞቱ አሉ አይደለም ኡመት الإجابه ደግሞ እኛ ነን ዳዕዋ ተደርጎልናል نعم لا اله الا الله محمد رسول الله ብለን እስልምና ተቀበልነው ነን ጠቅላላ ኡመት መሐመድ ይባላሉ ነቢያችን ምን አሉ والذي نفسي بيده بإجياء اللو قتاب السمن الله لا تفنى هذه الأمة يتشن أمة محمد سكيوم القيامة اللو سو أي ترسم قزيات شو أي ترسم قيامة أتقومم حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطرقات يعني وانت راقوته هنا ست راقوته هنا بمن قدو برودو بشارعو مين قدنا بمين قدنا عند الزيه بقى فحشاء ياد الرقى بقلت جمع ياد الرقى بمن قدو مالتنو فيكون خيارهم ان قديه الزاقزي ابو بكر الصديق ايمانا لو يتبالنا وقديه بتعام بتعام مرتي هنا ومؤمن الزاقزي يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط انقدي وند سيتن لاي بلايوا ودكو جمع يادرغنو زينا يادرغنو كل سوي بباس ستيشن لهون خلال ترين ستيشن لهون خلال بغوداناو لهون شي ادلم اهون كل سو اندزي يا يالالي من ما يمسلون بقى ازام ازام ازام ازام بقى الكند احيان تن يادرغوناچو بزا غزي مرتي هونو مؤمن مخلص هونو من يلال باك وندمي يهيچن سراكو بزا بزا بغدغداو تنش قلل بالهزاب تارقوا الشالم يميلو ترو إيمان يالون والو من تلالة شون دموج اللهم يا ربي اسكزاد رسات تسكوين يا ربي يا إله يا رحمن يا رحيم اسكزاد رس إدمياتشن أترزمو يهن قزي ممتقاتو نبياتشن إيا مالو تناقرو علماء وشوبت أم قرماتشو يهن قزي لمتقانو أعوذ بالله أعوذ بالله لالو قيسوا يا أخوة أهون يهن كومبير نارغستي يهن حديث كومبير أدرغن من أينت بتعام كوشاش شهون يتامهون للناوك كومبير ذيس كمانغا بما أثبته شرعنا أن المرأة كلها عورة شرعات من علي ست هلو سونتوا عورانو متايت اللباتم كالوغا عورة دروتيه نقر باند بقدمه ثلاثه غدانا 80 90 سيتوچ بقى ذا بقى زينا سيادرغو سويا ياچو دمو يهن نغر قيسو هذا بما قالته فاطمه فاطمه الزهراء يا نبياچن لج من عليك اي سيتوكو عند عينوا بتشا كفتا اسوم لمايت نو انجي سونتوا ببولو مشفن اللبات عين عند عين يمتكفتهم يعني من قد لتايبت بتشانو كزي بلاي متايت يلباتم يعني تشو فاطمة كزي قا ودادروتنا من اينتنو نقرو بل ليلا اي والله العظيم فاطمة الزهراء رضي الله عنها عندك المنال تمسلاتشو تاما مموتوان ستاك يموت بشتار متاباتنا انديهم عندند علماتشو ساتت تاممنو يموتوشو علو بل عندند علماتشو منالو كما موتوا بفيت قلوان تطبا شتو عرقا تكفنا راسوا تكفنا تنياج لسرات النوع من عرشات يني اهيت اهون يهيت كونينا عليك متى سلام بريلين بلا قلوان تطبا شتو عرقا كفنوان تقلل عرقا القلاي تنياجنا ملك الموت متو روحان والسده عندما يميلوا يسيرا صحافي وش قالوا اشي على كل حال من عليك مموتوا ستاك لزالة سرات النواء بتعم تودات نبر عندما قد النواء نبر يمتايات سرات النواء من عليك يني اهيت عليك اني اكوا هون مموتي عدل لم يمي قوش عين بقول قوار مدفني عدل لم سما يمايك ارنقرنو قن انديت نو يني بودي يني سونت بالغالي استنيتو وندوچنا بمولو حزب تشكمون سيهدو يني قرص اكو گلص ليهون نو ازا گزي اونتو اكو نو ياستنيواتنا لمثاله ممكن نفاس يمتا طوتوا قرصو يتايال ويم دمو ليلا بوديوا قرص ليتاي نو بنفاس بمنامن سلازي فراچ انديت ما رگ قلبني اني اندزي هرگ القبر مالچ كذا بحالا الله سبحانه وتعالى بيش انقلات وعند خيرا متأنا منها ليش

ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار كجهنم أدنه جنة أسقبته يفلقنو النقر في سونتاتشن يفلقو النقر ستهن في تاتشن أبرهلن كسي بلاي ما من جنو متأيكه علمات شمنا لو كزيه بلاي نعمة اللي بلو آسبهم دمو أي تاسبهم لمن أي تاسب مسلاكو يعني ما تشتهي الأنفس إلى الله سبحانه وتعالى بقرآن يتأيكو النقر بجنة اللي عند وفي يالفه دس كاله عدن أرقه قدله عندنا يعني كاله هنا قرقزي وسدال دس يباله هنجي راس وفو تبلو بمريت ودكو تكاكلو تروش التارقو ودا أفيه كربنا تبلو عاله ودا أون اندزي لبس كفر لك هلو نبيه صلى الله عليه وسلم عند زافة اللوزة بي عينة هاتشو بتقام دنكي هون زافو شالو تهدنا يفلك كون عينات لبس بچنقلاط هاسكمتنا بچنقلاط يتكمت او يلبس موديل زافو ياقالنا تتتتتتتتارغو لبس يوطانا بسونته لا يعرفال يهنو انغدي هجنا غداي ابدا 100 سيتوچ باند ساعات جمع تارغاله انزي 100 دمو هلو بكر ناتشو دنگل ناتشو ለመቶ ሴቶች ሁሉ ድንግላቸው ወስደ እንደገና within 5 minutes ድንግላቸው ይመለሳል ድንግል ይሆን እንደገና طيب እኔ አል አል እኔ አል አል እንትን አልደክመም ዴ አራት ደክመም እንደገና ጎበዝ ነው የምትሆነው ሚስተርስ ይቺ ያዱንያ ሚስተር ደስ ይላታል እንጂ 100 ሴቶች አሉ ይቆጫታል እንዲያውም ለምን 200 አይሆንም ትላለች ይሄ ሁሉ ያለ ከዚህ በላይ ምንድነው የምጠብቀው ይላል أهون الله سبحانه وتعالى أزيدكم أزيدكم يا بزال لجأمر الله شو إلال فلقوا فلقوا يجنى سواج من جنوم جأمر كذب لا إلال فيقول سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب الله أكبر السن يشفن حجاب يكفتوا على الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم يعني اللهن اندزي بعينات شو اللهن سيايو ينبرو نعمة بمولو ارقف فارقو يتقفالو يمو اموالو خلاص اندزي بلو نبيا اي اي اللهن ملكي اللهن تنسيايو هلو نعمة يتقفالالو علماءات شو منالو بزي مسلاتشو هذا من اعجب الاحاديث كمي قرمو احاديثو شيه نوالو لمنالو مريت تلك النتوى تاك ألاتشو نانتي مريت سنت كيلومتر سنت مايل سنت مليون مهونة تاك ألاتشو مريت تشكمتشو بحروش النا شلوكوش النا ونزوش تاك ألاتشو هذا لمن دي مريت كسمايقا بتودادر مرفيه عندت مرفيه باند مدربادان لتقال كونو سلزي سبات سمايو شالو نبيه صلى الله عليه وسلم سبات سماي تقلله كرسي يميبالو يا الله ونبر إذا بتتقلات شو عندك ألبيت بعند مدربادا عندت ألك نوميتا سو اندزي نوميتا يوالو اندقنا سبات سماينا كرسي وراسو تقلله با الله عرش بتتقلو اند عندتك ألبيت ويمهولتك ألبيت بمدربادا عندت أفونا شو ميتا سو إذن عرش الرحمن كبير جدا نعم الله على العرش استوى الله دمو بزعرش بزفانو يقنيال أدلم يهن أهل تلك النتي هلو الله انديت نوب عيناتشن منا يوم يملتيها كمتانا من العلماء شو سبحانك سبحانك ربي سبحانك إنيا لندرسو يمانيتشل تلك النتنا وبتنا قرمام إنيا لندرسو يمانيتشل كبرياء إن عظم الله بلو زقوتنا قرو أي تشالم انتي ترق بعينتها والله عندهم إني لا يفك أدل لنجس الموسى أدل لم أرد التاينة تتش الموسى تقس تارق لا لما يتفلق لهم ومكرا له سيل إنقدي ينترى رأيه لنا الله سبحانه وتعالى كنت آتي متهل كبرهانو كونو ودى انتون ودى ترى راو لاي سيلك ترى راو أفر هوني بدن قاتي موسى ودك ላንድ ሲያተ ሁሉ ጭንቅላቱ ሳተ ምንድነው ይ ቅንጣት እኮ ነው ቅንጣት ብርሃን ከአላህ ብርሃን እዛ ስለጣለበት ነው እንዴት አላህ እንታ ያለ በዱንያ ትችልም በአኺራ ግን አላህ በአይን እንታ ያለ አሉ هذا الحديث شوفوا رواه مسلم من اصح الاحاديث عندهم مالو من الناس في الجنه من يرى ربه بكره وعشيه طواتنا ماتا طواتنا ماتا الله يميايو سوتش قالونا ابو بكر الصديق ابن علي ابن عثمان تبالو ادلم طيب بسامنت عند كان يميايو تالو ترى مؤمن ماتنو انيا الله جنه كاسجبان ترى مؤمن بيجمعه ان الله في التاله እንዴት ይህ ነው እንግዲህ የማናውቀው እንዴት ታያዋለ ይህ አናውቀው ثم ما هو هذا الحجاب ይህ ሂጃብ ምንድነው አላህ Subhanahu Ta'ala የሸፈነው ሂጃብ ቀርፎ ያስለቀቀውና እኛ እናየዋለን ያሉት ነቢያችን ሂጃቡ ምንድነው تمام ሂጃቡ ነቢያችን ገለጹት ምን አሉ روى مسلم مسلم حديث مسلم ማለት ነው وروى ابن ماجه حديث ان الله لا ينام نبياتش منالو ان الله لا ينام الله كو ايتنيام ولا ينبغي له ان ينام انديام بحرياتو انقلف يما يقبل نو الله اصلا انقلف كمندنو ميمطاو عند سو سيدكمو بتام سيتشجر دكمكمكم سيلو نو انقلف يما يسفلغو الله غن ايدكمم سلازي ولا ينبغي له ان ينام بلو نبياتكم منالو حجابه النور السن يشفنه برهان نو دمو برهان انيا مناقو برهان ادلم وندموچ يي برهان يهن 200 وات ولا 1000 وات كيلو وات منام ادلم برهانو يا الله برهان انيا مناقو ليت ياله برهان نو يقول حجابه النور لو كشفه اهون بعد الدنيا الله سبحانه وتعالى نورن اندزي هرغو كغلطو عليه لاحرقت صبحات وجهه منتهى اليه بصره من خلقه الله سبحانه وتعالى فيتون ويم دمو برهانون تنش لقق بيارغو بمريت بسماي بعرش بكرسي يالو كله تقاتلو اشواي هونو نبرالو لكن الله اندمي تاي بيوم القيامه راسو بالقران مسكره نبياتنا مسكروا جميع العلماء دمو بزي مسكروا الله من عليه وجوه يومئذ ناظره من معناته ناظره وندموج فيتوچ الله ان يميايو فيتوچ አሉ نظره ያላቸው نظره ማለት ለምሳሌ አንዲት ሴت ገላዋን ታጥባ ፊቷን በደንብ ታጥባ እኔ ሁምራ ወይም ደሞ ፑድራ ወይም ሚኪያጅ አርጋ መስተዋት ስትመስል እንዴት ነች ሴት መስተዋት እነዚህ ፊልም የሚሰሩ ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ እነዚህ ፊልም የሚሰሩ አክተርስ ሙመثلون ሙመثلات እነት አይደለም والله ልንገራችሁ እነተኛ ፍጥረታቸው አይደለም በሙሉ ሚኪያጅ ነው እኔ በምንድን ያወቀት መሰላችሁ ይሄ ነገር ብዙ ነገር ነው የገጠመኝ መጀመሪያ ህንድ አገር ሄጄ ነበር ህንድ አገር ሁለት ጊዜ ሰሄድ ሁሉ ጊዜ እኔ ስሳፈር ብዙ ጊዜ ነው ተሳፈርኩ ካሜራ አለኝ ከኔ ጋር ካሜራ ስዕል ሳይሆን ካሜራ ቪዲዮ ከዚህ ከአንገቴ አትለይም እና በቃ ሱሪ ሸሚዝ አረጋለሁ የሰፈር አለ አይደለም ቆብ አድርጋለሁ ልክ ሸክ ኢብራሂም አትሉትም ካሜራ ይዝና ሄዳለሁ አሁን የት ሄድኩ መሰላችሁ ህንድ እዛ ፊልም የሚሰራበት ቦታ ህንድ ፊልም ብዙ ነው ታቃላችሁ እናንተ እና ምንድነው እኔ ምን ላን ይሄን ፊልም እነት ነው ወይስ ዴኮሬሽን ነው ዴኮር አርጎ በፎቶሾፕ አርጎ ነው የሚያታሉልን እንጂ ይሄን ሁሉ የህንድ ፊልም የምናየው ፍራፍሬ ግሪን ምናምን አትክልት እነት አይደለም የሚል حساب نبرين قن قلت نو الزهد كنا من ادرقو فيلم يسرى نبر انديهم فيلموا اني اقاتا لو تال يمتبالو تال يمتبالو فيلم انديه تسرى نبر الزا اهون كاميراي ازي كتكشايني هالتشو فيلمو يمي سروت ببرهانو زنابي زنب نبر አንዳንድ ጊዜ አርቲፊሻል ዝናብ ያድርጉታል አንዳንድ ጊዜ ኡነት ዝናብ ይዘንባል አሁን ያ ሰውየው ከልጅት ዋጋ ይዘፍኑ ነበር የዘፈኑ ይሮጡ ያሉ ይዘፍናሉ ይሄን እንዴ የምታዩት ከዛ በኋላ 5 ደቂቃ ብቻ ይዘፍኑና ልጅቷ ትመለሳለች እሱም ይመለሳል ወንበር ላይ ቁጭ ይላሉ 5 ሰዎች አሉ ሚኪያጅ ዴኮር የሚያረጉላት ትንሽ ስለ ሮጠች እና ንፋስ ስለመጣት ከዛ በኋላ ተመጣና ፊትዋ ዴኮር ከንፈሯ ዴኮር ጸጉሯ ዴኮር ያድርጉና ሂጂ ደሞ አሁን ሂጂ ዝፈኝ ይሏታል ትዘፍናለች ይላሉ ይገለበጣሉ እንደገና ስትመለስ ሚኪያጅ ያረጋሉ በዚህ ነው እንግዲህ ሴቶቹ ምን ይመስላሉ ላኪን ጧት ተኝታ ስታደር ሂድና ወይም እሱ ራሱ ጧት ተኝቶ አድሮ ጧት ሂድ እስቲ ድመት ነው የሚመስሉ ሁለቱም እነቴ ነው ልንገራችሁ እና ይሄን ዴኮር በጣም ትን ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር እኔ ይሄን በአፍሪካ ቲቪ የቀረጽኩት እንትኑ ትልቅ ስቱዲዮ ነው እዛ ከመግባቴ በፊት የሚኪያጅ እንትን አላሉኝ አረ ምን ሚኪያጅ ነው አልኩት አረ እዚህ ሁሉም እዚህ የሚመሉ እንትኑ የሚቀርጹ እንትን ሚኪያጅ አለ ሁሉ መበጠሪያ አለ ምን አለ ክሬም አለ ምን አለ ምን አለ አረ ባካችሁ ዞር በሉ አልኳቸው ያቺ የራስ ጥምጥም የምትጠመጠም ብቻ ስጡኝ አልኩና ጥምጥም አረገቱ ገባሁ ሚኪያጅ የለ ምን የለ እዛ ገባሁ ማለት ነው አሁን እነዚህ በእንትኑ ቲቪ የሚናገሩ አክባር የሚናገሩ ፊታቸው ይመስላችኋል አይደለም ወንድሞች በማንኛውም የቲቪ ስቱዲዮ የሚኪያጅ እንትን አለ ሚኪያጅ ታቃላችሁ ሚኪያጅ ሜክ አፕ አንድ ቦታ አለ እዛ መጀመሪያ ነው የሚበጃጁ ከዛ በኋላ ነው የሚመጡ አላ ኩል ሐል ምን ለማለት ነው የፈለኩት ኢነላህ ላ የናም ወላ የንበቂ አን የናም ሒጃቡሁ ኑር لو كشف لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره إذن وجوه يومئذ ناظرة مالت بالله فيت لمايت بمايت بتشا ديكور يا درجة فيتي مسلال فيتاتشو ينون قدي يا الله انتن الله ستاي سونته ناظر يهونال مالت ناظر بالضاد مش بالدال ناظر يعني يبرال إلى ربها ناظرة لما دلون بيبراو يا الله في السلام التاي إلى الله ولتني آية بسورة المطففين من لال كلا إن الزكافرش كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كافرش يا الله في تكو آية يوم علي بتقلابتوش إن قدي مسلموش يا الله في تيايا لما لتنو أو الله سيايو مسلموش كافرش قن كلا لا علي إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجاب الله تشوي كلامي كلك لا تشوي لا وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر عندك ان نبياتين شرق اندزي تملكتونا دس الى البقاء 15ኛው قن شرق اندزي هايو فقال ليله البدر راى القمر ليله البدر ليله البدر مات 15 قن ستادرغ سيادرغ شرقاو فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر يهن قمر يهن شرقا ستايو عيناچو ياسچغراچو ياسچغرنيو اندياوم دس يلال اندزي الله انت يالاچو قالو نبياچن يعني الله قمر يمسلال مالت سايون ايزواچو اتسقايوم عيناچو اندياوم بتام دس يالاچو نو متايوت ماتنو ثم قال ابن كثير رحمه الله وهذا بحمد الله يعني الله ما يت بيوم القيامة مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة والعلماء والأئمة كلهم يتسمع مبت يا الله انفت النيالا كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام سبحان الله العظيم الله يا الله انفت يا سعيا إن شاء الله يه هلتن يا حديث نبر ودسوستن يا حديث نهيد ይህ ሶስተኛማ ሴቶቹ እንዳይቆጡ ወላይ ሴቶቹ የሚያስቆጣችሁ ከሆነ ልተወው ግን ነቢያችን ያሉት ሙስሊም የተባሉ ትልቁ የሐዲስ መዝጋቢ የመዘገቡት ናቸው ሐዲስ ሙስሊም እንግዲህ ሐዲስ ሙስሊም የተባለ የነቢያችን ሐዲስ ይለፈው ብለ አይሄድም ችግር ነው ምን አሉ نبياتي صلى الله عليه وسلم لياتين على الناس زمان زمن لمت انا وغزي لمت انا والو نبياتي صلى الله عليه وسلم يطوف الرجل فيه بالصدقه عند سو صدقه على مسطت جنزب بزو جنزب يزال ياندندو سو ده سو ايغنيم بزو جنزب يزالنا عند سو يطوف بالصدقه صدقه يقبلوا باكاچو ما نو ده صدقه يمسطو ما نو يلال من الذهب انديام ورق نو فلا يجد احدا ياخذها منه صدقه يموسد سو يتطال زغزي يهطور نو ادلم دي والله كل سو حبتام يهونال الحمد لله بتشا زي لا مطفونته مندنو يمسرا الله حتى غنيم بيت سرالين بتلو عنده ايسرا الله راسو حبتام نو على كل حال هي غزي يمطال النبياتين قتلو منالو ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة بزاغزي وند يميبال بتام تقيت يهونال 40 سيتوچ لاند وند يهونال زاغزي ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به الله اكبر يلذن من مات نو اباك والله اني نغبا اباك هني نغبا اني بتام ني قنجو نني اباك كفلك مالتي مالتي مليون يهونو نغر لست اباك يلالو يلذن مالت الوذو مالت اتقالهو اباك بلا 40 سيتوش لاند وند يلمنوتال من قله الرجال وكثره النساء النبياتين يا نبياتين حديث ذي انتني لنا رواه مسلم اوكي هنا علماء تشنغر سلازي حديث منالو سلازي حديث منالو 40 سيتوچ لاند وند انديو ما ياغنيوتم اوكي قال بعض العلماء تمركتو انغدي عند علماء ايش منالو تاتي جماعه من النساء 40 سيتوچ ويم 50 سيتوچ هونو تسبسبو يمطالو من فلغو عند وند يفلغالو لمن جماع عندي ادرغو بال عندي هونلاچو يبحثن عن رجل فيقال من يلاچوال بزاكو عند وند يالف نبر يبالال فيقال هناك رجل في المكان الفلاني فيذهبنا 40 نسوه 40 سيتوچ تسبسبو يروطو يان وند لماغنيت ازا هيدالو لا يجدنه الا اثره اثر رجله في الصحراء بمدربادا ستهد يا اغره ستامب يوطال ادلم يسويو يا اغرو ستامب بتشا يتكتاتلو يتكتاتلو دكم اسكميلاچو يهدونا عند وندا ياغنيو وندو ويم ليلا سيتوش وسدواچوال ويم بزا طفتو اندزي يهرال قال العلماء لمن دنو اندزي هميهونه والو يهنو انغدي يمياسفراو يقول ممكن من كثره الحروب طورنتي بزال وندوش يتشرسالو وندوش يموتالو وحديث اخر ان يهن نجر طورنت سلمي بزانو سبحان الله اني كو يغرمنيال اهون بسوريا 100 شي درسوا على اهون 100 شي يموتو بتشا نو ظلما يموتو اسكو 200 شي يتاسرو نتشو اما يقسلو እናታቸው ተቆጠረላቸው የቆሰሉ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነው የቆሰሉ እና እዚህ እንኳን ወንድና ሴት ህፃን የሞተ ነው ላኪን ነቢያችን የሚሉት ነገር ቅንጣት የመታህል አይሳሳቱም ነቢያችን ስለዚህ 40 ሴት ላንድ ወንድ የሚፈልጉበት ጊዜ ሳይመጣ የቂያማ ቀን አይመጣም አሉ ከዛ ቀጥለው ሌላ ሐዲስ ከሱ ጋር የተገናኘ ሐዲስ ምን አሉ ነቢያችን وهذا الحديث رواه مسلم ايضا يكون خليفة من خلفائكم جزي لي متانو يا رب اغروش اسلام اغروش مري هونو سو في اخر الزمان يحث المال حثوا ولا يعده جنزب سيست 5000 4000 500 7000 مليون بلو اي قطرم مكنياتهم يما يقطر جنزب نو مياغنيو من يادرغال بقى فسرغو انكا በኩንታል በምን በዝም ብሎ በቃ ገንዘቡን ወርቁ ቆ ነው ወርቅ ነው ገንዘቡ እዛ ግዜ ወርቁና ፈስ አርጎ እንካ ብቻ ነው እንጂ 5000 4000 የሚባል ቁጥር ይጣፋል እዛ ጊዜ ምን ምንድነው ገንዘቡ ይበዛል ገንዘቡ ይበዛበት ጊዜ አለ نعم الله اكبر አራተኛው ሐዲስ ወደ አራተኛው ሐዲስ እንሄድ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهونم ايمالو ناتشو والذي نفسي بيده نفسين بإجي هنا تشو جيتاي لا تذهب الدنيا الدنيا تتشرسم حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وفي رواية يا ليتني مكانك وليس به الدين ما به إلا بلاء نا جزي لمت أنا والو زمن لمت أنا بتأم بتأم بتأم بلاء إمي بزابت بسولج مجدل مجفجف مبدل بتشاسي بزابت عند سو بكبر سيالف يني جيتا كزي كبر تارغني من دي هل سو موت يمنيال إزا جزي كبر سيهد ويلي بزيك قبر كو بهون ديت دسيلني نبر ارغيتا يتلو بلها موتني كنزي قبروش لهون بلو يميمنيبت عليه نغرو مندنو قالو ما به الا البلاء بلاء سي بزا نو اي حديث مندنو درجته متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم يتطرنا يصدى حديث نو اوكي قال أبو هريرة عن نجر تناجروا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال عدت أبا هريرة أبو هريرة سيموتو كباد بشتاتج أنا باتشونا فساندته إلى صدري سو يوم أبي سلمة من إلال سيدنا أبو هريرة دكم بلواتشو تامو اكفرغي بزي بدرتي لا استنيه واتشو الال ثم قلت يا ابن سلمة نو لأبي هريرة منالو اللهم اشفي أبا هريرة الكتالي ميشنو وندموشي بنبيات شنجزي كونو أبو هريرة من دم التملكتو بنبيات شنجزي نو أهم من اللي نو نقديها أبو هريرة اللهم اشفي أبا هريرة الكتالي فقال اللهم لا ترجعها لا أموتني روحي عند التملسات وسدن جيتاي على سيدنا أبو هريرة تمام ثم قال كزوها لا من علي يا ابن سلمة نعم إن استطعت يا أبا سلمة أن تموت فموت بزيه ألم هوت أتفلقم يمتج الكوانا موت قالوا فقلت يا أبا هريرة إنا لنحب الحياة إنكو بالدنيا مكويتي دسي لنا علي فقال والذي نفسي أبو نفس أبي هريرة بيده ليأتين على العلماء تنشكو إنا علماء وشو مقرفوا بتنا مقفشفوا بتقزي للتاين والو أبو سلمة عالمنا أبو هريرة عالمنا إن أبو هريرة من إلال ليأتين على العلماء زمان زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر ليأتين أحدكم قبر أخيه فيقول ليتني مكانك علماء وشو بكبر هدو رجيت أنت يا موت كوسو بكبر يالهو بانت بوتا بهون كنت دسلين نبر يميلو بتك زي ما تقالالي وهذا من كثرة البلاء جاف جافي وشنا قرافي وشهونو نقستاتنا مري وش بتأم بتأم مطفوهنو مري وشي ما تقالو أهون من نلالن يا ربي إسكا الزاد رسات تاس قويين نلالن قن أن قويم درو يعني كسن تأمت بها لا يميمت أنا قرنوي لكن نبياتشن نبي سلهونو ناتشو نبي مماتنا وندموش نبي عندك أن قراتشو نبر كترقمو أندو يتنبأو نبي يتبالو لأنه يتنبأ لميمت أو قزيس كيوم القيامة الله يكفت اللتنا يقلت اللتنا قري ناقرا لزينو نبي يتبالو طيب أما استنيو حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع نقري النزي أما استدست حديثوش علماء شبت أم يتدن قباتشو حديثوش ناشو من قالوا نبياتشن بأ الله أمل على له قيامة كنكو أي متأم حتى يكلم السباع الإنس أو ريوش كسوش قا من نقاقر كالمتا نعم بسا أن نمر نمر كن يقا ينقاقر له بقى إني ينقاقر له يسمعني السمي ينقاقر يسمع له ويكلم الرجل عذبة صوته عند سودة مو بإجو عند بترنو عند برتنو يزو سيهد يا برتو ويم يا بترو صوت مالت بتر مالتنو برترو راسو ينقاقروال من اون كو يمت اكونو كو يلنقراتشو وشراك نعليه يج اماو يقروش اما ينقاقروال سويون ويخبره فخذه جنو ينتجن ينقاقرهال من ينقاقرهال بما حدث اهله أهله بعده بيتسبوتشه أنت بللهبت من اند سرو يهن ينتج أني نقرهال والله يهن سايبتا كياماك أنا يمت أمارو نبي صلى الله عليه وسلم من تلال الله شون دموش جوال اللي هون اتشلال موبايل موبايلو شي موبايلو نكوان سيدوال اللي هنو متاوقو قلنا بيهاتش نميلو چنه راسو چنه ما أدري عند ماشين الزه تسقبه هونال ويما عند الله أعلم جن يا اسكو بتر ينقرحال قاما ينقرحال كذا الفوتر فو دومو يانت چن انت سويه مستي اندزي يا درگش نچ يلحال لجوچو كو اندزي اندزي يا طفو ناتشو يلحال يهن نغر سايكست قياما قنا يمطا مالو وندموچ بزو اتدنقو اهون بسحابا غزي انديت برتنا برت يتسرعش بسماء يمتسففو أوروبلان يمتبالو تمتقلش بيلوت صحابي يامنال آمنم من دنو متلو أنت قمال لهم ياقوس بل عندي تقلش دمو ببرت برت يتسرعشو عندشي كيلومتر تهيد علش مكينا مالتنو آمنم طيب كزاي ما يتمنو دمو بزاقزي بسحاباقزي بتلاتشو أنت بواشنطن دسي كوش بله عدي سابا يالتشو إناته بانديت بتاش برتارغ آلو إناته بلتان نقاقرات الله أسر شي هاياشي كيلومتر تشقاقره بحرو تشاقره دمسو دزاي درسال بتلو ابدي لهال إنيا دمو أهون ابدو هوننال يهن نقر سن سما إزا قزي يغن يهن نقر بمي كسات ببت قزي يغن ابدان هونم بأينا چسل مننا يومارتنو لكن انديت شوفوا الدنيا انديت نمتكاير تملكتو. طيب الحديث السادس سدسين وحديث مني لالو لا تقوم الساعة حتى تعود يهنو بتقام ميقرمو انجدي نبيات شمنا لو لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا يا رب قال في ستيتس اهون مدربنا اللتشو انيا اللي نبت بوتا وندموش أرض العرب يبالان أهون يعلن بس سعودي عربية كويت إمارات منامن جرين يمت هيبتنو جرين كلم ارتفشالنو الزي بأمت سوستك أن بتشانو زنابي منايو الزا تقلال العربة قورش بتزور مدربادا درك على دنقاي تقوري هونو دنقاي بأسات يتكات على مريت فنكت كت كت كت يعني زناب بمات فنكت كت يعني شلوك قلنا قد قوادنا تراراوش كارهوني ليلة تايو تقلا لا أربع قرش بتلي يعني النزي غالف ستيت سيمي بالو سدست نبيات شنق منالو النزي أربع قرش غالف ستيت سيمي بالو آهون دنقام ما هونو مريتوش غرين هونو فافاتي ونز أتكلتنا فرافري غرين ساي هونو وده جرين ساي مرلس وده مشوفو حديثو قلت سنو لا تقوم الساعة حتى تعود علماء شو منالو تعود مالت يزي غالف ستيتس مريتو شكو اندى نبرا شو درو جرين ساتهون كياما كان يدرس مالو انجدي يي عربا قروش درو ادم سفتر جرين نبرج نعم جرين نبرج يهلو مريتو بتعام جرين نبر جزي هدنا يدركي يدرك اهم مدرب ده هنا جن يملسال على النبي صلى الله عليه وسلم الزي لا يمدنق او مندنو በጣም የሚያስደንቀው ነገር የቂያማ ቀን ገና መሆኑን ያስታውቃል። ምክንያቱም ግሪን በነበረችበት ጊዜ ስንት ሺህ ዓመት አልፈዋል? አላሁ አዕለም። አሁን ወደ ግሪን ስትመለስ ደግሞ የዚህን አይነት ዓመት የዚህን አይነት የዚህን ርቀት እንደምትጨርስ የታወቀ ነውና አላሁ አክበር። ነቢያችን ግን ምን አሉ? አሁን ምድረ በዳ ያለው የአረብ አገሮች ግሪን እንደ አውሮፓ ግሪን እንደሚሆን ይህ ሳይሆን ቂያማ ቀን አይመጣም አሉ ነቢያችን። ዑለማዎቹ ያስደነቋቸው ምንድን ነው? ሀዚህ ከሊማ ተዑድ ተዑድ ግሪን ይሆናል አይደለም ያሉ ነቢያችን። ላ እንደ ነበረችው ግሪን አሁንም ግሪን ልትመለስ ነው። ስለዚህ አረብ አገሮች እና እንደዚህ ግሪን ነበረች ብትለው ማን ነው የሚያምንህ? አሁን ነፍሃሙ ምን ሀዛ አነ ሳዓ ባቂ ፊሃ አላፍ አሰኒን የውም አልቅያማ አላሁ ያዕለም ብዙ እንደ ቀረው ነው የሚያሳውቀው ይህ ነገር። ግን አንድ ሀዲስ አለ ደግሞ የሚያቀርበው ሀዲስ አለ። ምንድን ነው እሱ? ነቢያችን ምን አሉ? ቡዒስቱ አና ወሳዓ ከሃተይን እኔና የውም አልቅያማ እኮ ርቀታችን እንደዚህ ሁለት ጣታቸው እንደዚህ ያደረጉና እነዚህ ሁለት ጣቴ ምን ይረቃቃሉ? ርቀታቸው ምንድን ነው? 5 ሴንቲ 2 ሴንቲ ነው አይደለም እንዴ? እኔና የኔ ጊዜና የውም አልቅያማ ጊዜ እንደዚህ እኮ ነው ቀርበዋል አሉ። በዚህ ሐዲስ ደግሞ የአረብ አገሮች ግሪን ሳይሆን ደግሞ አይመጣም አሉ። ዑለማዎቹ ምን አሉ? ሁለቱም ሐዲስ ልክ ናቸው አሉ። ነቢያችን የውም አልቅያማ ቀርበዋል ሲሉ ልክ ነው ቀርበዋል። ጠይብ 100,000 ዓመት ቢቀረውስ? ቀርበዋል። ለምን? 100,000 ዓመት ማለት በአላህ አቆጣጠር 2 ቀን 3 ቀን ነው። ምክንያቱም እንዴት መሰላችሁ? አደም ብቻ 1,000 ዓመት ተቀመጠ እዚህ። አደም ሲሞት ኑህ መጣ፣ 1,300 ዓመት ተቀመጠ። ኑህ ሲሄድ እንደገና ዓድ የሚባለው መጡ፣ ስንት ሺህ ዓመት ተቀመጡና ሄዱ። ከዛ ስንት ህዝብ መጡ፣ ስንት ህዝብ መጡ፣ ስንት ህዝብ መጡ። በሺ የሚቆጠሩ ዓመታት አልፈዋል። ነቢያችን ብቻ 1,400 ዓመት ሆነዋል እስካሁን ድረስ። ይህ ሁሉ ተቆጥሮ በአላህ ዘንድ አንድ ቀን ነው። እነ የውመን ዒንደ አላህ ከአልፊ ሰነት ሚማ ተዕዱን፣ በአላህ ዘመን አቆጣጠር ከሆነ እነዚህ 100,000 2,000 የሚባለው ዓመታት 1 ወር 2 ወር ናቸው በአላህ አቆጣጠር። ነቢያችን ይህ ማለታቸው ነው አሉ። ቂያማ ቀን ቀርበዋል፣ ግን አቀራረቡ በአላህ አቆጣጠር ማለት ነው። ጠይብ ኢዘን ሱብሃንአላህ አልዓዚም። መሬታችን እንግዲህ እዚህ በሳውዲ አረቢያ ወይም በኩዌት ምናምን ያለው ግሪን ሊሆን ነው። ጠይብ አልሐዲስ السابع ሰባተኛው ሐዲስ ከነዛ እንትን ወጥተናል። አሁን በጣም ጭንቅላጥ የሚበጠብጠው ሐዲስና የሚገርም ነገር ከዛ እንወጣና ፋይዳ ያሉት አሁን ደግሞ ሌላ ሐዲሶች እንገባለን። ይህን ሐዲስ ስሙት በደንብ ወንድሞች። ካሁን ጀምራችሁ ከሚስት ጋር ስትሸኛት ደህናዋይ ብለህ ስትሄድ ስትሳፈር ይህን ነገር በሉት። ወይም አባትና እናት ስትሸኛቸው ይህን ነገር በሉት። ሐዲሱ ምን ይላል መሰላችሁ? ካነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘ አራደ አን የስተውዲዐ አልጀይሽ ወታደሮቹ ስብስብ አድርገው ኦርጋናይዝ አድርገው ነቢያችን ወደ ጦርነት ሲልኳቸው ምን ይሉ ነበር? አስተውዲዑ ላህ ዲነኩም ወአማነተኩም ወኸዋቲመ አዕማሊኩም ይላሉ። እናንተ ወታደሮች ለአላህ ሰጥቻችኋለሁ፣ ጠባቂያችሁ አላህ ነውና አላህ እጅ ነው ያስረከብኳችሁ፣ የእናንተ ዲን ደግሞ በአላህ እጅ አስረክቤዋለሁ እና ሂዱና የአላህን ጥበቃ ከእናንተ ይሁን ብለው ሸኘዋቸው። እንደዚህ ይሸኙት ነበር። አሁን ተመልከቱ፣ አንድ ትልቅ ቅሳ ልትሰሙ ነው። አንድ ቀን ነግሬያችሁ ነበር፣ ግን ረዥም ጊዜ ሆነዋል። ስለዚህ ምንድን ነው አንተ አባትህን ስትሸኘው ሲሳፈር፣ ወይም አንተ ስትሳፈር አስተውዲዑ ላህ ዲነከ ወአማነተክ ትለዋለህ። ያንተን ጤና፣ ያንተን ዲን፣ ያንተን ሁኔታ ሁሉ በአላህ እጅ አስቀምጬ እሸኝሃለሁ ትለዋለህ። እንግዲህ በአላህ እጅ ካስቀመጥከው ምን ቀረህ ማለት ነው? እስቲ ንገረኝ። አንተ ለምሳሌ ልጅ አለህ፣ የሶስት ዓመት ልጅ። ለአላህ ምን ትለዋለህ? አላህ ትለዋለህ፣ አዎ ይህ ልጅ በእጅህ ላይ አስቀምጨው ልሳፈርና አንተ ጠብቀው ብለህ ከሄድክ الله من يدرقال للزليج فلقوا النقر بمتى الله يطبقوا لكناتو أمانا نسطه لالله نبياتشن لزيه النبر أمانا ستعجوا له لالله هيدونا إن أنت بأ الله أمانا ناتشو بلون تنين النبر قصه اندزيه لال بعمر قزينو سيدنا عمر عند اللي جايونا أباتون أيو كذابو هلا تنك على شو سيدنا عمر انتي يهلي جكو 100% تكونو يزي سوي وليج مهون من ياساوكو من قالو والله قالو عمر انتنا لجيه انده لت غراب ناتشوالي غراب يتقر تلقو تقر وفنو هلت غراب بالتامتع لتلياتشوات تتشلم غراب غراب نمي مسلو هذا لم يقول نموش ارقب ارقب تمسلالي لكن غراب بتلي تقر انتنو هلت امارة هلت عند نمي مسلو انت يالوت انت الناليجيكو كوبي كونو يانت كوبي نو اند غراب ناتشوالي سوي يومنا لي يا امير المؤمنين يهنو ميقرمه بل انديت اند تولد بنقره يميقر من أقار على أتشو من نوالوت سيدنا عمر يهلج يتولدو الناتو موتا بكأبر تدفنا بكأبر هنانو ويولد أتشوالك وهذا القصة صحيحة يا أخوة بزوء علماء أتشنو يقرر صوات بنتنا أتشو انديت ألو يهلج يتولدو الناتو موتا بكأبر تكأبرا كسنتك أنبوهلا بكأبر هنانو يولد أتشو انديت ألوت عندك أن مستي أرجزة إنجن قديتها هنا وسافر سلمت أبي السافر على له القواتنا بقى ستشنين عليه كبيت وتقابل ستشنين بالي هوي أرجوزي على له تتهين تيد على له إندي تتشكن على له القوت عليه ستوابت أم صالحنا تقيا نقيا عنك كذا من القوات عليه هدوان لا ينكانا كادرك بإيجار جيكونو أرقزج هدوان نكانا كادرك وتلزالج مارتنو يا ملكتي اللهم إني أستودعك ابني هذا الكتالي جيتاي يسافر كونو نينا يهن ليجي بأمانا كان تقا إيتو كتنو بلو بيتسافر كوالي أهون الزيلاي من ستتادر رقون دموج ما نقرنيال ستة هذا الرجو، بهلا نقرأ شوالو ستة هذا الرجو، ترونه هذا الرجو جن عند نقر رسا، عند زي على النا تسافر كوالي، كسن تور بهلا كأن دعمت بهلا عند زي تملسكو، سملس يا جوتي الجوش زمودش بملو مستوكو متعلش ألو، أزنكو بيت جبهه، يعني قيه ولت عند زي، كذا بهلا. اندزي بيه كابروان سملكت عليه بكابروان تيسي وات قال عليه ينقر لعمر ينقر اونا تيسي وات قال كذا مدنو يتس بيه ستأيك عجو زمودو تشي يتس كو كميسته كابر يمي واتا بيك انو تيسي وات قالنا مدنو بلن يتشقر نو انتس كم تمت انو متأبك هنا برنو والوت فقال الرجل والله عليه إنه مستيناك الله بألم يالو سوش إن شاء الله أبطوان أبطوان الناتوا يماك وتنقر سلمستيناك الله عليه كانت تقية سواما بالنهار قواما بالليل يعني تقية صالحة ينبرك وسيتنا كنا يهتي سمي وتأو يرقماننا يكفونا قراد اللم عليه الشبلو هيدونا قفرنا عليه سنكفرو مستو تنيتا موتا مالتنو موتا قدم بلازا ستتنيا لجوا بأقروا لاي كوش بلو تاتوني يتقبب نبرا لي ايش الكلام هذا نعم لجوا بأقروا سر كوش بلو تاتون اندزي يمتمتي كزا يتمقبنا ومسلي كوش بلو اغنينو علي رجو حيا وتانو يقول له هنا ولجي الدجاله سيدنا عمر تدنك مدنو متلو والله هذا هو القصة هي هذه الناتو በቀብር ሆና የወለደችው ምክንያቱም አሁን ልብጣችሁ ምን እንደተሳሳተ እሱ ምንድነው ያደረገው ሆድዋ የደባበሰ አንተ ጌታዬ ይሄን ልጅ በአማና ካንተ ጋር ተዋለሁ አለ ዑለማዎች ምን አሉ ጌታዬ ይሄ ልጅና እናቱ ባንተ እጅ አስቀምጨዋለሁ ቢልነሮ እናቱ አትሞትም ነበር ብትሞትም ትልቅ ተአምር ታሳይ ነበር በዛ ቀብር በህይወቷ ትወጣ ነበር አትሞትም እንዲያው ምክንያቱም በአላህ ቁጥጥር ያኒ በአላህ አደራ ስለተዋት ግን አላህ ስለፈለገ ልጅቷ እድሜዋ ደርሶ እንደምትሞት ስላወቀ አላህ ምላሱን ቆለፍ አረገው አላህ ለልጁ ብቻ ዱዓ አድርጎ ሄደ ልጁ ደግሞ አላህ አማናውን እንዲያሳይ በህይወቱ በቀብር አገኘው ማለት ነው ኢዘን ወንድሞች የዚህ ሐዲስ ዋናው ጭማቂ ምንድነው አንተ ልጅ ስትሸኝ ሚስትህ ስትሸኝ ወይ ደግሞ እንደዚህ በቃ ተለያይታችሁ ስትሄዱ እንዲያውም ለአንድ ሰዓት ቢሆንም አስተውዲዑከ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከአላህ ጋር እተውሃለሁ ያንተ ዲን ያንተ አማና ያንተን ጤና ያንተን ገንዘብ ሁሉ ከአላህ ጋር አስተውዲዑ አላህ ዲነከ ወአማነተከ وخواتيم عملك ينبر نبياتن كم لاساچو يوطاو ስለዚህ سنهد او باي باي انغدي بدهنا نغناي منامن او انغدي ادرا ادرا انغدي كاند ور ሁለት ወር መለሳለው የሸይጣን መለያየት ነው ምንለያየው እኛ ግን ረጋ ብለ استودعك الله لا الله ستتشهله يانتم دين እንዳይፈስ እንዳይበላሽ امانتك وخواتيم عملك يعني مچرشاو اندي امرልህ يعني لا الله ستشاله بله تهدى الله معتنا اشي كذب هلا الحديث الثامن سمنتن يو حديث دكتور كمتا نقارون بيان له دكتور شريف كمتا دكتور زاكر كمتا زاكي متا المتا المتا ما دلم اشي اشي سمنتن يو حديث هلت حديث نوم يكارو كهلت حديث ان شاء الله انتن لالن سمنتن يو حديث من يلال إن الحلال بين حلال يتوقنه والحرام بين حرام يتوقنه وتت حلالنه خمر حرامنه ينقد جنزب حلالنه يريبا جنزب حرامنه يتوقنه وبينهما أمور مشتبهات بمهكلات شوقن حلال مهونن حرام مهونن يمياك أتهنا قرالي لا يعلموهن كثير من الناس ብዙ ሰዎች አያቃቸውም ሐላል ነው ሐራም ነው ይያሉ የምትጠራጠሩበት ነገር አለ መድሃኒቱ ምንድነው فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كشبهات يا حرام يمسلو ነገር حرام ነው ብለ ከራክ ከዛ ከራክ ዲንህና ያንተን ሸክሲያ ያንተን ክብር ጠበቅክ ማለት ነው ምክንያቱም በሽبهات በሚመስለው በሚያጠራጥር ነገር ከገባ كبرهن أسنكه دينهم أسنكه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام بزا بحلالنا بحرام مهكلي هونو نقر وجنبري الله شو نقر كقبه دمو بحرار مزفق هنونا تتنكك إلال كالراعي مثالي ستو نبياتشن كالراعي يرعى حول الحما عند كفتنا قمل برينا لام فيلنا بق إزو እረኛ ሆነው ሰው እነዚህ የጠበቀ ሲሄድ ምንድነው የምጠብቀው ሰውየው እነዚህ እንስሳዎች በሌላ ፋርሚን እንዳይገቡ ለምሳሌ አቡ አኒስ ፋርም አለ የኔ ፋርም አለ ያመቱላህ ፋርም አለ የገሌ ፋርም አለ ፋርም ማለት የእርሻ ቦታ አንተ የምታበላቸው አሁን በዛ በተፈቀደልህ ነው እንጂ የአቡ አኒስ መሬት ገብቶ እንክት ታርጎ ስንዴውም ጣይፎም ቢጨርሱ ትከሰሳለህ ስለዚህ ድረት አለ ድንበር የእንትኑ የፋርሚኑ ድንበር እንዳይጥሱ እንስሳዎቹ የሚጠብቅ ምን ይባላል እረኛ ይባላል يقول كراعي كرنيا يرعى حول الحما يعني ድንበሩን እየጠበቀ يعني እንስሶቹን የሚያበላ ዩሽኩ አን ይርታ فيها ችላ ካለ እንስሶቹ የሚይዛቸው የለምና በሌላ መሬት ገብቶ ሊበሉ ናቸው ይህን ምሳሌ ሰጡና ምን አሉ አላ وان لكل ملك حما ሁሉ ንጉስ እኮ የራሱ ያገሩ ድንበር አለ አሁን ኬንያ ትንሽ ገባ ብላ የኢትዮጵያ መሬት ለመውሰድ ብትሞክር ኢትዮጵያ እንዳለው ይነሱና ይመቱታል። ኬንያን ይመቱታል አይደለም እንዴ? نعم والله ሳውዲ አረቢያ ትንሽ በድንበር ያለው አገር ትንሽ ቢንቀሳቀስ የሳውዲ አረቢያ ወታደሮች ይነሳሉ መፍታቸው ነው። አንድ ንጉስ ደግሞ ያገሩን ድንበር ያስከብራል አለ አላ ወኢነ ለኩል ملك حما طيب እንግዲህ እረኛ ድንበር እንዳለው ንጉስ ያገሩን ድንበር እንደሚያከብር አላ ወኢነ حما الله محارمه አላህ ደግሞ ድንበሮች አሉ ድንበሩን ጥሶ የሚመጣ ሰው ይጣላል። ምንድነው ድንበሩ? አላ ወኢነ في الجسد مضغة ድንበሩ እንግዲህ حرام ነው ዚና መቅረብ ያላህን ድንበር መጣስ ነው ኸምር መጠጣት ያላህን እንትን መጣስ ነው እንደዚህ መሳሰሉ። አላ ወኢነ في الجسد مضغة በሰውነታችን እኮ አንዲት ብጣሽ የሆነችው ስጋ አለች የረጋች ስጋ የምትመስለው اذا صلحت صلح الجسد كله اسوا طرو كونهش كله سو طرو يهنال واذا فسد اسوا كتممش دمو سويو يتامل الا وهي القلب قالوا رواه البخاري ومسلم يهن حديث كتناغرن بحالا وندموش عند مثال لسطاچنو اندي غباچو من قالو نبياچن حرام غلص نو حلال غلص نو بمحكلاچو يالو غن يمياطراطو نغروش علونا እናንተ በልብህ ገብቶ የሚያጠራጥርህ ነገር ሐላል ነው ሐራም ነው መክሩህ ነው ምናምን ከማለት ከዛ በትርቅ ነው ክብርህን ታከብራለህ ያኒ የሰውን ያንተን ክብር ይጣበቃል የዲንህ ክብር ደግሞ ይጣበቃል። እኔ ምሳሌ ልስጥህ ወንድሞች አሁን ሼክ ኢብራሂም አሁን የሚያስተምራችሁ ሰው ሄደና የአቡ አኒስን ልጅ አገባ። እሺ አቡ አኒስ ያንተ ልጅ ዳረኝ እሺ ሰጥቻለሁ ሁለት ምስክር አመጣን ተቀብያለሁ አልኩት እሱ ደግሞ ሰጥቻለሁ አለ ማህሩን ከፈልኩ አቅዱ ተመመ አልተመመ ወንድሞች ምስቲ ሆነች አልሆነችም ሆነች እንጂ አራቱም ናቸው እነዚህ የኒካህ ምሰሶዎች ወልይ አምሩ አኒስ ነው አቡ አኒስ አባቷ ነው ማህሩ ሁለተኛ ነው ሰጥቻለሁ ተቀብያለሁ ሶስተኛ ነው ሁለት ምስክር ደግሞ አራተኛ ናቸው خلاص مستي هنا تشارلا وسدكوات بيتي لا 2 3 ليله تادرن لما غستو ماكينه ارغي كليجتو اغا مستي نچ بمنجد سنهد هر ان امه الله ان ام عبد النحانو تايوننا هر شيخ ابراهيم منكاچو تبلاشو شيخ يالو كنيا غا يستمارو كانديت ليج كو ايهنو سويو بتام مطفو ناتشو كانديت ليج እንደዚህ አርገው አንድ ምግብ ቤት ሲገቡ አየን ብለው ሶስቱም ይናገራሉ። ኡሙ አደል ይሄን ተቀበለች ሐጅሚ እነዚህ ተቀበለች እንደገና ማውሪዲ ተቀበለችው እነሱ ደግሞ ለጓደኞቻቸው አረ ሼክ ኢብራሂም ጥሩ ሰው አይደሉም አንዲት ልጅ ይዘው ቆይ ሄዱ ነበር ነገሩ ይፋፋማል ሼክ ኢብራሂም ዛኒ ናቸው ይባላል አይደለም እንዴ? طيب ሰዎቹ አጠፉ አላጠፉም? ማን ነው ያጠፋው? እኔን ክብሬን ያስነካሁት የማረተው ሐዲሱ እንዴት ክብሬን አስነካሁት? እንዳገባህዋት ልክ ሰው ማወቅ አለበት። ولذلك يا اخوة ابو حنيفة يقول አራት ናቸው የኒካህ መሰሶች ተባለ አይደለም? አምስተኛ واجب ነው ያሉት ابو حنيفة الاعلان ማሳወቅ አለበት። ነቢያችንም አሉ اولم ولو بشات قالوا لسعد بن ابي وقاص عقبتهال او سون سبسبه ባንድ በግ ቢሆንም አሳውቅ አለ። በዚያ ነገ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ካንዲት ሴት አዳሪ ይሄድ ነበር ወላ ካንዲት ሴት ይሄድ ነበር ብትባል አንተ ነህ ክብርህን ያስነካ። እነታ አይደለም ዴ ወንድሞች ነገር አሁን እኔ የማስተምራችሁ ካንዲ ያልታወቀች ሴት እጇን ጨብጬ ወደ አንድ መጣም ስገባ ብታዩኝ ምስቴ ታቃላችሁ ኡሙ መሐመድ ነች አይደለም? ሌላ ግን ይጀ ብገባ ሼክ ኢብራሂም ካንዲ ሴት አየነው ነው የምትሉት? ወነታቹ ነው ደሞ። ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ድንበሩን ሳይጥስ ክብሩን ለማስከበር ዲኑን ለማስከበር እኔ እኮ አሁን በዚህ ዲኔም ተዋረደ የኔን ክብርም ተዋረደ ምንድነው ራሴ ያደረኩት መጥፎ ማለት ነው። እና እንዴት የመሰለ ቆንጆ ሐዲስ እኮ ነው ይሄ ነገር ወንድሞች። እሺ ዘጠነኛው ሐዲስ ትንሂድ زتنا يو حديث من هلال وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون أن وجده صحابيون نزي سوستناتشو أبات عندنا لجو عندنا يلج لجو أن يزيد أبي يزيد مالت يزيد أباتنا معن ابن يزيد مالت دمو يزيد لجنو أهون معن يمبالو سو صدقاء يزو كنزب صدقاء يزو سو يفلق نبرنا سو سلاتا باند مسجد هيدو لذا بمسجد يالو سو يهن نقر لفاكر ستقلين بلو إزاس كمته كنه قال لاتشو إزاس كمته سو يو هده سيهد يسولج يزيد يمبالو يسولج متانا عند مسكين هونو يا جنزب وسدو أباتون داس كمتون قدي هالآكم لكن مسكين ننبلو يا جنزب وسدو سيج إيمانو أباتو لما أنه يسدو لمسكين يوسدو مانو لجو من بلو نيوسدو مسكين ننبلو وسدو كذبو هلا كان يقول ودى النبي صلى الله عليه وسلم هيدو ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሄዳቸው ነገሩ አወቁት አባቴ ያለው ናም አንተ እኮ ይሄን ገንዘብ ለምስኪን ብለህ የተውከው እኮ እኔ ደሞ ያን ምስኪን ነኝ ብዬ ወሰድኩት ያንተ አልመሰለኝም ገንዘቡን በላሁት አለው فقال والله ما اياك اردت لانت بيال ሰጠሁም والله الله قال እኔ ሰጠሁት ለምስኪን ብዬ ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በልጄ እጅ ወደቀ እንዴ والله እና ነቢያችን ጋር ሄጄ ካልከሰስኩ ተኝቻ አላድርም አለ አባትና ወንድ ልጁ በነቢያችን ሄደው ተካሰሱ ማለት ነው አሁን ነቢያችን ምን አሉ ይወላችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ለሁላችን የሚጠቅም መድሃሪት ነው ያመጣው ነቢያችን አሁን አቡ አኒስ 30 ብር ባንድ መስጊድ ለምስኪን ብሎ ቢተው አኒስ ልጁ መጥቶ 30 ብሩን ቢወስድ አኒ አቡ አኒ ሰላወቀም ያ ደሞ አላወቀምና ዘካ እንትኑ ሰደቃ ብለ ወሰደው ከዛ ተገለጸና አባ ያለ ናም እኔ ኮንታ አስቀመጥከው እኮ እኔ ኮኔ ወሰድኩት ሲል አቡ አኒስ በሸቀ والله ላንተ ቢያል ተውኩት ለሰደቃ ነው ተውኩት ብለው አቡ አኒስ እና ልጁ ተካሰሱና ወደ ነቢያችን ሰለላም ሄዱ ነቢያችን ምን አሉ ለከማ ነወይተ ያ የዚድ አንተ ኪም ብለህ ንያ ስላደረክ الله تقبله تعالى ولك ما اخذت يا معن انت دم معن سلال نبره دهانن دها سلهون سلو وسدكو لانتم حلال نوراچو لمن دنو ندزي هون وندموج يزيد زكاته ويم صدقاو سياسقمط لمسكين بلو سلاسقمطو كتكشاو اوردوال الله تقبله تعالى معن دمو جنزب سلاطا በጣም ስለተቸገረ ሰደቃ አግኝቼ ብሎ ነው የወሰደው እንጂ ያባቱም ሆነ ያቅም ያባቱም ሆነ ካወቀማ አይሆንም ሰደቃ አግኝቼ ብሎ ወሰደውና በላው ምን አሉት ነቢያችን ለከማ ነወይተ ያ ዚድ ወለከማ አኸዝተ ያ መዒን وهذا الحديث رواه البخاري እሺ ስለዚህ በንያችን ብዙ ነገር ሊስተካከል ይችላል ግን ንያ አድርገ ብለ ሰው ገንዘብ መብላት አይደለም معين يسو جنزب البلا معين يبلاو يسدق اغنزبنو دمو يغبوال سلاطا يغبوال يزيد دمو لسدقا بلو نيا سلا درجه دمو الله تقبلوا له تعال خلاص تزغى نغرو اشي يمرشاو 10ኛው حديث من هلال لان يزني الرجل بعشره نسوه لا اله الا الله حديث يسفر والله ከአስር ሴቶች ዚና ቢያደርግ አንድ ሰው ይሻላል አሉ። አይሰር ይሻላል ይቀላል ምን እሽ ምን አን يزني بامرأة جاره ولأن يسرق من مال جاره የጎረቤቱ ሚስት ጎረቤቱ ጎረቤቴ ታማኝ ነው ጥሩ ሰው ነው ብሎ ራሱን አስተኝቶ ሲኖር يسويو بطام مطفو يهونو گن يغوروبيتو ميست زينا كادرگه 10 ليلا سيتوچ زينا مادرگ يقلالالو نبياچن كغوروبيتو گنزب مسرق ك10 بيت ليلا مسرق يقلالالو نبياچ ساسل اذا الجار الجار الجار ولذلك نبياچ ساسلم سلا امنت سيناگرو ብዙ ነገር ነው የተናገሩ በተለይ በጃር በጃር በጃር በጃር ይላሉ ባካቹ ጃር نعم እሺ እነዚህ 10 احاديث ይባላሉ ሌላ 10 የቀሩ አሉ ኢንሻአላህ ለሚመጣው ሳምንት እንጨምራቸዋለን ልድገመው 10 احاديثዎች አሁን ጨረስን የሚቀሩ 10 احاديث ምርጥ የሆኑ احاديث አሉ ለሚመጣው ሳምንት يعني انما راتشو علن سلزي اهون اسكالكوت درس يتكرو لنا انتنو ان شاء الله ما يكونو سدونا استي انتناتشونا سايون يعني ما ننتاتشون نوك اسدسوتون اسمون ما يكفري وندوش